قالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها